ربي بحالي أسير الألم والهم عالم يا ربي بحالي بجرح اللي ما بيتلم خلاص فارق وسابني في الدموع غارق صديق الجرح والأحزان سنين راحت سنين فاتوا بحن لكل أوقاته لكل طريق لكل مكان مين في الدنيا مين فينا ملوش جوه الحياة إنسان بيجري في العروق والدم نصيبنا واسم الناس لا بدنا نغير أقدرنا حلوا مع الدنيا اللي خانتنا ولا على الزمن اللي كسرنا لا بدنا نغير أقدرنا ولا على الزمن اللي كسرنا مليان القلب عذاب وجراح مش حاسس ابدا بالافراح عايش في الدنيا زي طير طاير وملوش جناح اعز الناس خلاص فارق وسابني في الدموع غارق صديق الجرح والاحزان سنين راحت سنين فاتوا بحن لكل أوقاته لكل طريق لكل مكان مين في الدنيا مين فينا ملوش جوه الحياة إنسان بيجري العروق والدم مكتوب على عيني تودعهم ونعيش بعديهم بألمنا وقلوبنا يعيشوا بأوجاعهم الناس الحلوة في أيامنا مكتوب على عيني تودعهم ونعيش بعديهم بألمنا وقلوبنا يعيشوا بأوجاعهم طول عمر الأمل اللي أنا ببنيه بإيديك يا دنيا بتهدي متعود منك على الأحزان دايما مش عارف ليه أعز الناس خلاص فارق وسابني في الدموع غارق صديق الجرح والأحزان سنين فاتوا بحن لكل أوقاته لكل طريق لكل مكان مين في الدنيا مين فينا ملوش جوه الحياة إنسان بيجري في العروق والدم يا رب بحالي أسير الألم والهم هم عالم يا ربي بحالي الجرح اللي ما بيتلم.